بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن بسم خلق الإنسان علمه البيان مليك مقتدر من

الله أكبر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله كل من عليها فان كل من عليها فان كل من كل من علينا فان كل من علينا فان ولو فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها Oh! صدق الله العظيم.